الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، قيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين، وإله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الحديث في هذا اللقاء عن أصل عظيم من أصول الإيمان، وأساس متين من أسس هذا الدين. الحديث في هذا اللقاء عن الإيمان بالله جل وعلا، الذي هو أحد أصول الإيمان الستة العظيمة، بل هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس اليقين، ولا سعادة للعبد ولا فلاح له في الدنيا والآخرة إلا إذا حقق الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بكل ما أمر تبارك وتعالى بالإيمان به. وللإيمان كما لا يخفى أصول ستة عظيمة عليها قيامه، ولا قيام للإيمان إلا بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول الستة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، مجموعة ومفرقة، كقوله جل وعلا في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقوله تعالى في السورة نفسها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول جل وعلا في تمام هذه السورة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والنصوص في هذا المعنى في كتاب الله جل وعلا كثيرا، وفي السنة حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جوانب من الدين، ومن ذلك قوله: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة وأسس عظيمة يقوم عليها الإيمان. ولا إيمان للعبد ولا قبول لطاعته ولا زكاء لعمله ولا فلاح له في الدنيا والآخرة إلا إذا حقق الإيمان بهذه الأصول. فإذا جحدها أو جحد شيئا منها أو كفر بها أو شك في شيء منها فإن أعماله لا تقبل وطاعاته ترد عليه. الله جل وعلا يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الأصول الستة أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. هذه الأصول الستة أعظمها وأهمها وأجلها وكلها عظيمة الإيمان بالله جل وعلا. فالإيمان به سبحانه وتعالى هو أصل أصول الإيمان، وأصول الإيمان جميعها إليه ترجع وعنه تتفرع. فالإيمان به سبحانه وتعالى هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس اليقين، ولهذا به يبدأ في جميع النصوص، وما سواه هو فرع عنه، وما سواه إليه يرجع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله أصل عظيم وأساس متين وركن من أركان الإيمان وأساس لسعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. ولهذا أيها الإخوة، حري بكل مسلم من الله تبارك وتعالى عليه بهذا الدين وهداه له ووفقه لالتزامه أن يعنى أعظم العناية ويهتم غاية الاهتمام بمعرفة أصول الإيمان، ومعرفة أيضا أهم أصول الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. حري بالمسلم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بهذا الدين أن يجعل سبيل شكره لنعمة ربه عليه الازدياد في معرفة أصول الإيمان، والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، والسعي فيما يقرب إليه، والبعد عن كل أمر يصرف عن ذلك أو يبعد عنه. هذا الحري بعبد الله المؤمن. والإيمان منة الله على عبده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالذي من الله عليه بالإيمان لا ينبغي له أن يتمادى في الانغماس في هذه الحياة والانهماك في ملاذها، منصرفا بذلك عما لأجله خلق ولتحقيقه أوجد. أعظم أمر ينبغي على العبد أن يهتم به في هذه الحياة دينه وإيمانه بربه تبارك وتعالى، ويقدم اهتمامه بذلك على اهتمامه بطعامه وشرابه ولباسه وسائر شؤونه، لأن حياته الحقيقية وكماله وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة منوطة بذلك ومتوقفة عليه. فكيف يليق بالمسلم أن يمضي في حياته غافلا عن هذا الأصل العظيم، غير معتن بالزيادة فيه ومعرفته وتكميل الإيمان به والاجتهاد في بلوغه والاجتهاد في البلوغ به إلى أعلى الدرجات وأرفع المراتب. فالعناية بهذا الأصل وببقية أصول الإيمان من الأصول أو من الأسس المتينة التي ينبغي أن يهتم بها كل عبد. والإيمان بالله هو الإيمان برب هذا الكون وخالق الخلق ومالك الناس أجمعين، رب العالمين سبحانه وتعالى. هو الإيمان به سبحانه على الوجه الذي أمر وعلى نحو ما شرع لعباده في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها هنا ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أصل لا بد من التنبيه عليه بين يدي الحديث عن الإيمان بالله وعن بقية أصول الإيمان، ألا وهو أن الإيمان بالله جل وعلا وببقية الأصول أصول الإيمان يجب أن يبنى بناء كاملا على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجب أن يقام على الكتاب والسنة وأن يعول فيه المسلم على ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم وحي رب العالمين وكلامه سبحانه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يريد معرفة الإيمان ومعرفة تفاصيله عليه أن يقبل على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عنه ما يأخذ وعليه ما يعول وإليه ما يرجع في جميع أموره، في معرفة أصول الإيمان وأنواع الطاعات واكتساب الأخلاق إلى غير ذلك. ليس للمسلم عندما يطلب معرفة الإيمان أن يعرض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ييمم وجهه إلى مصادر أخرى وموارد أخرى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالدين كله أصوله وفروعه يؤخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووحي الله جل وعلا مشتمل على الصدق والعدل كما قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالأخبار التي في الكتاب والسنة كلها صادقة، والأحكام التي في الكتاب والسنة كلها عدل. ولهذا إذا أراد المسلم الأخبار الصادقة التي بلغت الكمال في الصدق فإنه يجدها في كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الأحكام العادلة والطريق القويمة والسبيل المستقيمة يجد ذلك في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أؤكد عليه أيها الإخوة، لأن المسلم ولا سيما في الأمور المغيبة التي لم نعلم ما علمناه من تفاصيلها إلا من خلال الكتاب والسنة، يجب على كل مسلم تجاه هذه الأمور أن يقف على قدم الإيمان والتسليم، لأنها جاءت عن طريق الوحي، فهي أخبار صادقة لا مجال أمام العبد إلا أن يتلقاها بالقبول والإيمان والتسليم دون أن يتردد أو يتشكك أو يخالط قلبه شيء من التردد في ذلك. فالشك والتردد ليس بإيمان، بل الإيمان لا يكون إلا بكمال اليقين وتمام التصديق بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يقع بعد ذلك في قلوبهم شيء من الشك أو الريب في ذلك. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاشترط عدم الشك، وعدم الشك هو اليقين الكامل. ولهذا المسلم أمام الأمور المغيبة التي جاءت في الكتاب والسنة ليس أمامه أن يشك أو يتردد أو يتوقف أو يقول أنظر في ذلك وتأمل وأتأمل، كل هذا لا مجال له. وإنما ليس أمام المسلم إلا أن يؤمن ويسلم ويصدق. هذا هو شأن المسلم أمام كل الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة. ولهذا أول صفة جاءت للمؤمنين في القرآن الكريم للمؤمنين المتقين الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة جاءت، الذين يؤمنون بالغيب، يعني أن كل أمر غائب عنهم جاءهم خبره ووصل إليهم علمه عن طريق الكتاب والسنة لا يترددون فيه، وإنما يبادرون إلى الإيمان دون توقف ودون تردد، وإنما يبادرون مبادرة تامة ويسلمون تسليما كاملا. يؤمنون بالغيب، والغيب هو كل، الغيب هنا هو كل ما غاب عنك مما جاءك خبره في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه، ومن ذلك الملائكة وأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأعمالهم وصفاتهم واليوم الآخر وتفاصيله، كل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك يجب على المسلم أن يتلقاه بالقبول، ودائما وأبدا يقول صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. فأخباره كلها صدق، أخباره كلها صدق، لا مجال للعبد أمام هذه الأخبار التي كلها صدق لا ليس أمامه أن يشك أو أن ينظر أو أن يتأمل تأمل من يريد أن يعرف هل هذا حق أو ليس كذلك، بل ليس أمامه إلا أن يبادر إلى الإيمان. هذا هو شأن المؤمن. فهذه قاعدة أساس وأصل مهم في هذا الباب. يصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل الذي أتحدث عنه بأنه أصل أصول العلم والإيمان، أصل أصول العلم والإيمان. فالعلم والإيمان يبنى على هذا الأصل، وهو أن المسلم يقابل كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار بالتصديق الكامل، ومن الأحكام بالتسليم والإنقياد. فالأخبار تصدق، والأحكام والأوامر تمتثل وتفعل. فهذا أصل يبنى عليه جميع ما يتعلق بهذا الباب، باب الإيمان بالله وأيضا ما يتعلق ببقية أصول الإيمان، بل الدين كله يبنى على هذا الأصل. والإيمان بالله، الإيمان بالله يبنى على أمرين، الإيمان بالله يبنى على أمرين أو يقوم على أساسين. أساس يتعلق بالعلم، وأساس يتعلق بالعمل. فالإيمان بالله له جانبان، جانب علمي وجانب عملي، وهذان الجانبان متلازمان لا بد منهما معا ليكون العبد مؤمنا بالله، فهما ركنان للإيمان بالله. ركن يتعلق بالجانب العلمي، وركن يتعلق بالجانب العملي. الجانب العلمي هو ما يتعلق بالإيمان والتصديق بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه في كتابه، وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا حقه أن يعلم وأن يؤمن به وأن يصدق تمام التصديق. الإخبار عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وأحكامه وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة، هذا كله يقابله المسلم بالتصديق ويجتهد في تعلمه. المطلوب من العبد تجاه هذا الجانب أن يجتهد تمام الاجتهاد في تعلمه ومعرفته، يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته وأحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه مجاهدة تامة على معرفة ذلك. والجانب الآخر أو الركن الثاني يتعلق بالعمل، وهو التعبد لله تبارك وتعالى وطاعته وامتثال أوامره. فالأول توحيد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني توحيد له جل وعلا بأفعال عباده من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك. جانب يتعلق بالعلم وجانب يتعلق بالتصديق، وكلا الأمرين لا بد فيهما من الإخلاص. يخلص لله تبارك وتعالى تمام الإخلاص في معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ويؤمن بذلك تمام الإيمان، ولا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في ذلك، ليجانب بذلك سبيل أهل التعطيل والإلحاد والجحد. والأمر الآخر التوحيد العلم العملي الذي يتعلق بأفعال العبد التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وذكر وخشوع وخوف ورجاء، مما يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح. فكل أنواع العبادة تصرف له جل وعلا ويفرد بها، ولا يجعل معه شريك في شيء منها. وهذان الجانبان للتوحيد أو الركنان له جاء بيانهما في القرآن في مواطن كثيرة، بل القرآن كله في هذين الأمرين، في بيان التوحيد العلمي والتوحيد العملي. وتأملوا معي في سورتي الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. فالسورة الأولى فيها التوحيد العلمي، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، السورة الأولى قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، والسورة الثانية سورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. فالأولى فيها بيان جانب العمل، والثانية فيها بيان جانب العلم. وقد جاء في الحديث حديث جابر بن عبد الله وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان وشرح معاني الآثار للطحاوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ في صلاته، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، فقال عليه الصلاة والسلام هذا رجل آمن بربه، هذا رجل آمن بربه. ثم قرأ الرجل في الركعة الثانية قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام هذا رجل عرف ربه، هذا رجل عرف ربه. وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الجانبين العظيمين والأساسين المتينين اللذين دل عليهما سورتي الإخلاص. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون فيها العمل، العمل والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه، والبعد عن الإشراك به أو تسوية غيره معه في العبادة أو عدل غيره معه في الطاعة والبراءة من ذلك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لي ديني الذي أتقرب به إلى الله، وهو ما شرعه لي وأمرني به، وأعظمه وأساسه الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك. فهذا هو جانب العمل. جانب العمل أن يقيم المسلم وجهه لله تبارك وتعالى، أن يقيم وجهه للدين حنيفا، ويداوم على طاعة الله، ويلازم على عبادة الله، ويحافظ على طاعة الله جل وعلا إلى أن يتوفاه الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يلازم ذلك تمام الملازمة، ويحافظ عليه تمام المحافظة، يعبد الله، له يصلي وله يصوم وله يركع ويسجد ويذبح وينذر ويخشى ويخاف ويرجو ويحب، كل عبادة وطاعة ظاهرة أو باطنة يجعلها لله خالصة، ولا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في شيء من ذلك، بل يعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا جانب بين تمام البيان ووضح تمام التوضيح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يقبل على عبادة الله ويحقق هذا الجانب التوحيد العملي، وهو يقوم على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الجانب الآخر الجانب العلمي، وهذا جاء في السورة الثانية سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأمور المذكورة في هذه السورة الكريمة أمور علمية، علمية بأعظم معلوم وأشرف معلوم يعلم الإنسان من خلالها ما يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، يعرف من هو الله. لو قيل من هو الله فتلى المسلم هذه السورة كفاه، لو قيل من هو الله فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وافية بالتعريف برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لما قرأها الرجل قال عليه الصلاة والسلام هذا رجل عرف ربه، لأن السورة تعرف بالله، تعرف المسلم بالله. وهذا إنما يتحقق للعبد عندما يتدبر، ولا تكون تلاوته للقرآن مجرد أماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة. فالقراءة المجردة لا تكفي، لا بد من التدبر والفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال تعالى يتلونه حق تلاوته، يعني بالتلاوة التي هي القراءة والتلاوة التي هي الفهم والتطبيق. فعندما يتأمل المسلم هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص يجد أنها تعرفه بالله. وكلكم يعلم قصة الصحابي المخرجة في الصحيح الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ في كل ركعة من كل صلاة بسورة قل هو الله أحد، يكررها في كل ركعة. فأشكل هذا على الصحابة الذين كانوا معه، في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، فأشكل عليهم هذا، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك وأخبروه عن ذلك، فقال لهم عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء يفعل ذلك، اسألوه عن السبب لأي شيء يفعل ذلك. فرجعوا إلى الرجل وسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن، وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. يتأمل ويتدبر فيها صفة الرحمن، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال وأنا أحب الرحمن. فأتى الصحابة ونقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم جوابه، فقال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. تأملوا أيها الإخوة عظمة أثر حب صفات الله وحب أسماء الله والجد في معرفتها وتدبرها وفهمها والعناية بها. حبك إياها أدخلك الجنة، يحب السورة لأن فيها صفة الرحمن. ولهذا، وهذا يدل على أن معرفة الله جل وعلا سبب عظيم، بل هو أعظم أسباب دخول الجنة. قال حبك إياها أدخلك الجنة، فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته جل وعلا أعظم أسباب دخول الجنة. وكلما كان العبد أعرف بالله وبأسمائه العظيمة وصفاته الجليلة، كلما كان ذلك أكمل في إيمانه وأتم في يقينه وأعظم في صلته بربه جل وعلا، وكان ذلك سببا لبلوغه جنات النعيم. قال حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولهذا العبد كلما ازداد معرفة بالله ومعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ازداد نتيجة لذلك في تعظيم الله والقيام بطاعة الله والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض أهل العلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وإليه أقرب. فالشاهد أن سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد فيها التعريف بالله، وسورة الإخلاص التي هي قل يا أيها الكافرون فيها الدعوة إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث أن سورة الإخلاص التي يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وما ذاك إلا لأنها اشتملت على صفة الرحمن. وجاء في الحديث الآخر أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وآية الكرسي هي كذلك فيها التعريف بالله والدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، ففيها نوعي التوحيد العلمي والعملي. فقوله جل وعلا في أولها الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد العملي. ثم ذكر بعد ذلك أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهذا التوحيد العلمي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لو تأملتم هذه السورة فيها خمسة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، وفيها ما يزيد على 20 صفة من صفاته سبحانه وتعالى. هذه الآية لو تأملتم هذه الآية فيها خمسة أسماء حسنى لله جل وعلا وما يزيد على 20 صفة، فهي أفضل آية في القرآن الكريم، لأنها أخلصت في بيان صفة الله وإعلان التوحيد له جل وعلا بنوعي التوحيد العلمي والعملي. وفي آخر سورة الحشر يقول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ذكر 18 اسما من أسمائه الحسنى، وجمع تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة بين نوعي التوحيد العلمي والعملي. بدأها بالتوحيد العملي، هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم ذكر التوحيد العلمي، الرحمن الرحيم إلى آخر أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة التي ذكرها جل وعلا في هذه الآيات. ويقول تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. جمع في هذه الآية بين نوعي التوحيد العلمي والعملي. ولنقف أيها الإخوة قليلا في بيان بعض الجوانب المتعلقة بنوعي التوحيد. فأولا التوحيد العلمي، وكما قدمت إيمان العبد وتصديقه بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله جل وعلا، يؤمن بذلك كله. وهذا يتناول أمرين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالمطلوب في هذين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هو العلم والإيمان والتصديق. فتوحيد الربوبية أن يؤمن العبد بربوبية الله على خلقه أجمعين، يؤمن بأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، يوحد الله في أفعاله سبحانه. وتوحيد الأسماء والصفات أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة دون تعطيل لها، أي جحد وإنكار، ودون تحريف لها بصرفها عن معانيها، ودون تكييف، أي محاولة لمعرفة كيفيتها، ودون تمثيل، أي تمثيل لها بصفات المخلوقين. فكل ذلك باطل، بل الواجب أن يقابل المسلم هذه الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة بالإثبات بلا تمثيل، والتنزيه لله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. فهذان أصلان يقوم عليهما توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. ثم الإيمان بأسماء الله الحسنى الذي هو من توحيد الأسماء والصفات كيف يكون؟ قد مر معنا الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون إيمان العبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى؟ يقول أهل العلم: للإيمان بأسمائه الحسنى 3 مراتب، لا يكون الإيمان إلا بها 3 مراتب. المرتبة الأولى إثبات الاسم لله، والمرتبة الثانية فهم معناه وما يدل عليه، والمرتبة الثالثة العمل بما يقتضيه. فهذه أركان 3 للإيمان بأسماء الله: إثبات الاسم أمر، والأمر الثاني فهم معناه، والأمر الثالث العمل بما يقتضيه. فيثبت المسلم أن من أسماء الله الحسنى اسمه الله. هذا الاسم ورد 100 مرات في القرآن الكريم، وهو من أعظم أسماء الله الحسنى، بل في قول بعض أهل العلم هو أعظم أسماء الله الحسنى. هذا الاسم العظيم الذي إليه ترجع الأسماء، أسماء الله، وإليه تضاف. ولهذا تلاحظون في آيات كثيرة مر معنا بعضها يذكر أولا هذا الاسم ثم تضاف بقية أسماء الله إليه، كما في آية الكرسي وسورة الإخلاص والآيات الأخيرة من سورة الحشر وغير ذلك من الآيات. فيقال: الله هو الرحمن الرحيم، الله هو الملك القدوس، الله هو العزيز الحكيم، فالأسماء تضاف إليه. ولا يقال العزيز هو الله الحكيم الخبير، لأن الأسماء كلها تضاف إلى هذا الاسم. فيثبت هذا الاسم لله، ويؤمن المسلم بأن من أسماء الله الحسنى العظيمة اسمه الله. ثم يفهم معنى هذا الاسم، ما المراد به. وأجمل ما يقال هنا في بيان معنى هذا الاسم ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الله أي بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا معنى الله، الله أي الذي له الألوهية والعبودية. ولاحظوا هنا: الألوهية صفة الله، والعبودية صفة العبد. ولهذا الإيمان بهذا الاسم، اسم هذا الاسم العظيم الله، الإيمان به يتطلب من العبد أن يفهم بأن الله جل وعلا وحده هو المألوه، هو المألوه، ومعنى المألوه أي الذي يؤله، بمعنى يخضع له ويتذلل ويعبد ويخاف ويرجى، فلا يستحق ذلك الوصف إلا هو سبحانه وتعالى، وهو معنى اسمه الله أي ذو الألوهية، أي الذي وحده يستحق أن يؤله وأن يعبد وأن تصرف له جميع الطاعات. ولهذا ذكر الله جل وعلا ضلال المشركين وبين فساد سبيلهم بقوله واتخذوا من دونه آلهة، لأن المخلوقات جميعها لا تستحق من العبادة شيء، لا تستحق أن تؤله أو أن تعبد أو أن يصرف لها شيء من الطاعة، بل الإله الذي لا إله إلا هو هو الله جل وعلا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالذي يؤله وتصرف له العبادة هو الله تبارك وتعالى. ولهذا من جعل لغير الله تبارك وتعالى حظا من الألوهية ونصيبا من التأله والتعبد فقد جعل مع الله شريكا وعدلا وندا، والله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا جانب، هذا جانب لا بد منه، وهو أن يعلم المسلم من خلال هذا الاسم أن المألوه هو الله ذو الألوهية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. والعبودية هذا الجانب الآخر، وهو صفة العبد، صفة العبد التي يقتضيها إيمانه بهذا الاسم، صفة العبد التي يقتضيها إيمانه بهذا الاسم. فإذا آمن العبد بأن الله هو المستحق للألوهية لا شريك له في ذلك، فمقتضى ذلك أن يقوم هو بالعبودية له، فيخلص له الطاعة ويكمل له العبادة ويجتهد تمام الاجتهاد في التقرب إليه سبحانه وتعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا معنى الاسم، ومقتضى الإيمان بهذا الاسم الذي هو الله أن يقوم العبد بالعبودية الكاملة لله، لأن يصرف له جميع أنواع الطاعات ويتقرب إليه بسائر أنواع القربات، ولا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في شيء من ذلك. ولهذا من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، هل آمن حقيقة الإيمان بهذا الاسم الله؟ وقد عرفنا أن المعنى أي ذو الألوهية والعبودية لخلقه أجمعين، فكيف يكون الإيمان بهذا الاسم مع صرف مقتضيات الإيمان بهذا الاسم لغير المستحق وهو الله تبارك وتعالى؟ فهذا مثال من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. مثال آخر، اسمه تبارك وتعالى الرزاق، اسمه تبارك وتعالى الرزاق، وقد استمعنا جميعا في صلاة المغرب إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. فهذا الاسم، هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فيثبته العبد ويؤمن به، يؤمن بأن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الرزاق، ثم يؤمن بمعناه، ومعناه أي الذي بيده الرزق والذي منه الرزق والذي لا يكون الرزق إلا منه سبحانه وتعالى، والذي لا سبيل للحصول على أي شيء من رزق إلا بإذنه سبحانه، فيؤمن بمعناه وما من دابة إلا على الله رزقها، فالرزق كله على الله ومن الله سبحانه وتعالى، الرزق كله من الله فيؤمن بمعناه. ورزق الله تبارك وتعالى لعباده نوعان، نوع يقتاتون به ويقيمون به أجسامهم من غذاء وشراب وطعام ولباس وسكن وغير ذلك، هذا نوع. ونوع آخر وهو رزق الإيمان، أن يرزق الله تبارك وتعالى العبد الإيمان به والقيام بطاعته، وهذا أعظم أنواع الرزق التي ينالها العبد، أن يرزقه الله جل وعلا الإيمان به والقيام بطاعته. فالعبد يؤمن أن الرزق كله من الله، أن الرزق كله من الله، وهو جل وعلا اقتضت حكمته أن يرزق عباده بأسباب يفعلونها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، بأسباب يفعلونها. ولهذا أحل لهم الطيبات وأباح لهم الكسب وأمرهم بطلب العيش، فجعل لهم أسباب ينالون بها الرزق. ولهذا العبد مطالب في تحصيله للرزق بأمرين، أن يبذل السبب وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، لأن الرزق منه سبحانه وتعالى. ومن جميل ما يذكر في هذا دعوة داود عليه السلام، ذكر ذلك ابن كثير والله أعلم بصحة ذلك، أنه كان يقول في دعائه: يا رازق النعاب في عشه. والنعاب كما ذكر أهل العلم صغير الغراب، الغراب عندما يخرج الفرخ الصغير من بيضته يكون لونه أبيض، يكون لونه أبيض، والغراب كما نعلم لونه أسود، فلما يرى فرخه أبيض يعافه وينصرف عنه تماما ويتركه ولا يعطيه أي شيء. فداود يقول: يا رازق النعاب في عشه. لا، الآن أمه التي تحن عليه انصرفت عنه لأنها عافت شكله ومنظره، فالله جل وعلا يجعل عليه شيئا لزجا، وتأتي الحشرات الصغيرة تطير فتلتصق بهذا اللزج الذي عليه، فيبدأ يأكل منها ويتغذى، ثم يبدأ يظهر عليه السواد، يبدأ يسود لون شعره، فتأتي أمه وتراه وقد اسود، فتبدأ تأتي له بالحب: يا رازق النعاب في عشه. ومن يتأمل في مثل هذا يجد حكما بالغة وعظات عظيمة. فالرزق الذي للعباد من الله جعل الله تبارك وتعالى أو أمر تبارك وتعالى عباده بأن يتخذوا السبب في تحصيله. وقد يرزق الله تبارك وتعالى عبده بدون بذل سبب من العبد، والرزق منه تبارك وتعالى. فالشاهد أن العبد يؤمن بهذا الاسم ويؤمن بالمعنى الذي دل عليه. ثم ما مقتضى إيمان العبد بهذا الاسم، اسم الله الرزاق، ما مقتضى إيمانه؟ مقتضاه أمران. الأمر الأول أن يسعى العبد سعيا حثيثا في اكتساب الرزق من الوجه الذي أمره الله به أو أحله له: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والوجه الثاني أن يعتمد على الله تبارك وتعالى في ذلك كله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة في الصباح، تذهب في الصباح الباكر وهي جائعة، وتروح بطانا أي وهي شبعة. وتأملوا الطير هنا، قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا فيه دلالة على أهمية الجمع بين الأمرين، بذل السبب والاعتماد على الله جل وعلا في ذلك. ونأخذ أيضا مثالا ثالثا من أسماء الله جل وعلا، وهو اسمه العليم، أي الذي أحاط علمه بكل شيء ووسع كل شيء علما، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا عودا على ما بدأت به، قول الله جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فعلم الله محيط بكل شيء، يعلم ما في الصدور، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يؤمن العبد بذلك ثم يعمل بما يقتضيه هذا العلم وهذا الإيمان. فما الذي يقتضي في العبد لن يقوم به عندما يؤمن بأن الله عز وجل عليم بحاله؟ وكثير من الآيات في القرآن الكريم تختم بذكر علم الله: إن الله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون عليم. آيات كثيرة تختم بذلك. فالعبد إذا آمن بذلك وصدق فإنه يجاهد نفسه مجاهدة تامة في الملازمة لطاعة الله والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. على كل حال، الحديث في الإيمان بالله وهو القيام بنوعي التوحيد العلمي والعملي واسع جدا، وأهل العلم رحمهم الله كتبوا في ذلك كتابات واسعة. لكن من أحسن الكتب الجامعة الوافية في تحقيق بيان ما يتعلق بهذين الأمرين، التوحيد العملي والتوحيد العلمي، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب التوحيد الذي كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. فهذان الكتابان اشتملا على بيان نوعي التوحيد، لكن كتاب العقيدة الواسطية توسع أكثر فيما يتعلق بالتوحيد العلمي، وكتاب التوحيد توسع أكثر فيما يتعلق بالتوحيد العملي. وختاما أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم إيمانا صادقا ويقينا خالصا، وأن يهدينا وإياكم جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يؤتي سبحانه وتعالى نفوسنا تقواها إنه وليها ومولاها، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.